إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله صحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 15 الذي قال فيه المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال: رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي. إذن هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تحت كتاب الجنائز ببيان استحباب تكفين الميت في الثوب الأبيض، أراد به بيان استحباب تكفين الميت في الثوب الأبيض، يعني من السنة استحباب كون لون الكفن أبيضا. وقد سبق معنا أن هذا هو اختيار الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض. وقد ورد تعليل ذلك بأمرين، الأمر الأول هو كون الثياب البيض هي أفضل وأحسن ما يلبس من الثياب للأحياء، وهذا تعليل أول. التعليل الثاني كونها أطهر وأطيب وأنقى وأنظف، وهذان التعليلان جاء التنصيص عليهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في شرحنا لهذا الحديث، وسنبين ذلك من خلال شرحه وذكر فوائده. يقول المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، روي هذا الحديث عبد الله ابن عباس ترجمان القرآن والصحابي الجليل الذي أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معدود من 7 الذين أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي رحمه الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. إذن قوله والبحر، فالمقصود به ابن عباس، فيسمى الحبر يسمى البحر، وذلك لكثرة علمه رضي الله عنه وأرضاه، وقد توفي 68 للهجرة. يقول رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. قوله البسوا بفتح الباء، لأنه من لبس يلبس لبسا، وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم للأحياء بأن يلبسوا الثياب البيض، لذا قال عليه الصلاة والسلام: من ثيابكم، البسوا من ثيابكم البياض. فمن هنا تبعيضية أو بيانية، يعني لبيان الجنس، البسوا من ثيابكم البياض. فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس البياض ولبس غيره صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبياض، عليكم بالبياض، يعني باللباس الأبيض، عليكم باللباس الأبيض. وجاء في رواية البيض وهو جمع أبيض. ثم علل صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم. يقول العلماء: الفاء هنا تعليلية، الفاء هنا في قوله فإنها تعليلية، يعني لأنها من خير ثيابكم، أو من خير ما تلبسون من الثياب، من خير ما تلبسون من الثياب. يقول ابن علان في دليل الفالحين قال: لعل الإتيان بمن دفعا لكلفة التعب عمن لا يجد الثوب الأبيض، فأومأ إلى أن ذلك خير أيضا لما فيه من ستر العورة وسد الحاجة. وجاء تعليل الأخيرية في الحديث عقبة بقوله: فإنها أطهر وأطيب. يقصد هنا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد. فقال ابن علان: والجملة استئناف بيان تعليل للأمر. هذه جملة مستأنفة، المراد منها بيان تعليل الأمر الذي جاء قبله، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البس. لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بلبس أو بلبس الثياب البيض؟ لأنها من أحسن أو من خير الثياب، لأنها من خير الثياب. ولذا جاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البياض فالبسوها، خير ثيابكم البياض يعني اللون الأبيض فالبسوها، فأمر صلى الله عليه وسلم بلبسها. وفي حديث سمرة عند الترمذي في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، يعني الثياب البيض أطهر وأطيب. وقد ذكر أهل العلم أن الثياب البيض أفضل من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وكان صلى الله عليه وسلم يحض على لبسها، ويأمر صلى الله عليه وسلم بتكفين الأموات فيها كما هو في هذا الحديث الذي معنا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وكفنوا فيها موتاكم. وهذا هو الشاهد من إيراد هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم. فيشرع لنا تكفين الموتى في الثياب البيض، وهذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلاحظ في هذا الحديث الذي بين أيدينا جاء فيه أمران: البسوا وكفنوا. إذن أمر الأحياء بأن يلبسوا اللباس البيض، وأمرهم أيضا أن يكفنوا موتاهم في الثوب الأبيض. وهذان الأمران ظاهرهما يفيد الوجوب، يعني وجوب لبس الثوب الأبيض ووجوب تكفين الميت في بالثوب الأبيض. وقد روى الطبراني في الأوسط وكذلك البيهقي في الكبرى من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبياض، فليلبسه أحياؤكم وكفنوا فيه موتاكم. إذن فأمر صلى الله عليه وسلم الأحياء بأن يلبسوا البياض، وأمرهم أيضا أن يكفنوا فيه الموتى. إذن هذان أمران ظاهرهما الوجوب. يقول الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام قال: وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض ويجب لبسها. إذن آخر ذكر هنا ما دل عليه ظاهر الحديث من الأمر، ثم قال: إلا أنه صرف الأمر في اللبس أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس غير الأبيض، أنه صلى الله عليه وسلم لبس غير الأبيض، وكذلك صح عن أصحابه رضي الله عنه. إذن فكونه أمر بلبس الثوب الأبيض ولبس صلى الله عليه وسلم غير الثوب الأبيض، هذا يدل على ماذا؟ قال: يدل على أن هذا الأمر في قوله إلبسوا من ثيابكم البياض، هذا الأمر لا يفيد الوجوب وإنما هو يفيد الاستحباب. هكذا قرر الصنعاني عليه رحمة الله. ثم قال: وأما التكفين فالظاهر أنه لا صارف له، الظاهر أنه لا صارف له إلا ألا يوجد الأبيض كما وقع في تكفين شهداء أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن جماعة في نمرة أو في نمرة واحدة كما يأتي، فإنه لا بأس به للضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن خلاصة ما قرره الصنعاني عليه رحمة الله في سبل السلام أن هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول أمره صلى الله عليه وسلم الأحياء بأن يلبسوا الثياب البيض، قال هذا ظاهره الوجوب، لكن ورد ما يصرفه عن ذلك وهو لبسه صلى الله عليه وسلم لغير الأبيض. قال: أما التكفين في قوله صلى الله عليه وسلم وكفنوا فيه موتاكم، يعني في الثوب الأبيض كفنوا موتاكم، فيكون الكفن أبيض. قال: هذا لا يوجد له صارف إلا أن لا نجد ثوبا أبيض، قال فنكفن في غيره. هكذا قال وقرر رحمه الله. لكن كلامه هذا عن الكفن هذا فيه نظر، لأن الأمر أيضا بالتكفين قد صرفه صارفان: تكفين في الثوب الأبيض وكفنوا فيها موتاكم، هذا أيضا قد صرفه عن الوجوب صارفان. أما الأول فهو إجماع أهل العلم على استحباب التكفين في الثوب الأبيض، وقد نقل الإجماع النووي رحمه الله في شرح مسلم، يقول عليه رحمة الله: استحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه. وفي الحديث الصحيح: في الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الصارف الأول، فالعلماء أجمعوا على أن الأمر يفيد ماذا؟ الاستحباب، ولا يفيد هنا الوجوب. والصارف الثاني هو ما رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، في ثوب حبرة أو في ثوب حبرة، يصح الأمران كما تقدم معنا. فيقول شيخنا حفظه الله في شرحه لسنن أبي داود في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس، حديث جابر الذي يفيد لبس غير الأبيض، لأنه قال ثوب حبرة، وحديث ابن عباس الذي فيه الأمر بالتكفين في الثوب الأبيض، وكفنوا فيها موتاكم. يقول شيخنا حفظه الله: فيجمع بينه وبين ذاك بأنه أبيض مع وجود خطوط خفيفة فيه، فلا يخرجه عن كونه أبيض، أي أبيض في الجملة. انتهى كلام. يعني الشيخ يقول بأن هذا الذي ورد في حديث جابر المراد به أنه أبيض في الجملة، لأنه فيه خطوط ليست بيضة، إذن فيه الأبيض وفيه غير الأبيض، لكن الغالب عليه هو الأبيض فسمي أبيض. وهذا يفيدنا أن البياض الخالص هذا أفضل من غيره، أفضل من غيره، وإن كان غيره جائزا. إذن فالأفضل في التكفين أن يكفن في ثوب يكون أبيض خالصا، وإن وجدت فيه خطوط أخرى فلا بأس بذلك، أو كان غير أبيض فإنه يجوز، لكن الأولى أن يكون كفن المسلم ككفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كفن في ثلاثة أثواب بيض. إذن هذا خلاصة ما جاء في شرح هذا الحديث وبيان ألفاظه ومعانيه. يقول المؤلف رحمه الله في تخريج هذا الحديث: رواه الخمسة إلا النسائي. ومراده في هذا المصطلح بالخمسة أنه رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد استثنى هنا من أصحاب السنن النسائي، فالنسائي إذن لم يروي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وإنما روى حديث سمرة بن جندب، وهو بمعنى حديث ابن عباس، هو بمعنى حديث ابن عباس، لكن الراوي يختلف. فسمرة بن جندب يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنه أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. وجاء في رواية أخرى أيضا عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. إذن فالنسائي روى حديث سمرة رضي الله عنه، وأما حديث ابن عباس فكما قال المؤلف فهو عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه وعند غيرهم، لكنه اكتفى بهؤلاء. فالإمام أحمد رواه في مسنده في مواضع عديدة، وجاء فيها زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإن خير أكحالكم الإثمن، إنه ينبت الشعر ويجلو البصر. وأما الإمام أبو داود فقد رواه في سننه في موضعين: الموضع الأول تحت كتاب الطب، وبوب له بقوله: باب في الأمر بالكحل. والموضع الثاني تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب في البياض، ولفظه وبنفس لفظ الإمام أحمد في مسنده. وأما الإمام الترمذي فقد رواه في سننه تحت كتاب الجنائز، وبوب له بقوله: باب ما يستحب من الأكفان. واللفظ الذي أورده المؤلف هنا هو بنفس اللفظ عند الإمام الترمذي في سننه. وأما الإمام ابن ماجه فقد رواه في سننه تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب البياض من الثياب، باب البياض من الثياب، وهو بلفظ خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. إذن هذا تخريج الحديث كما ذكره المصنف. ثم نقل رحمه الله تصحيح الترمذي فقال وصححه الترمذي وهو كما قال. فالترمذي بعد روايته لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هذا حديث حسن صحيح. والحديث صحيح وصححه غير واحد من أهل العلم كالترمذي كما نقل المؤلف، وكذلك صححه الحاكم، صححه أيضا ابن قطان، وكذلك ابن حبان والذهبي، وكذلك ابن الملقن والألباني والإثيوبي ومحقق المسند. إذن فالحديث صحيح ولله الحمد. نأتي الآن إلى ما يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذا الحديث وهي استحباب لبس الثوب الأبيض في حال الحياة والتزين به في المناسبات كالجمعة والعيدين. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد وكان أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم البياض، كان أحب الألوان إليه صلى الله عليه وسلم البياض، وقال عليه الصلاة والسلام هي من خير ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. انتهى كلامه رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه لبس ألوان عديدة، لبس صلى الله عليه وسلم ألوانا عديدة، لكنه لم يأمر في أحاديثه بلبس لون معين إلا الأبيض، إلا اللون الأبيض. وهذا يدل على أفضلية لبس اللون الأبيض. يقول المبارك فوري في المرعاة يقول فيه مشروعية اللبس من أحسن الثياب واستحباب التجمل والزينة يوم الجمعة الذي هو عيد للمسلمين ولا خلاف في ذلك. انتهى كلامه. يعني استفيد من هذا الحديث أن يحرص المسلم على لبس البياض وخاصة في المناسبات مثل الجمعة وهي عيد من أعياد المسلمين، لأن للمسلمين ثلاثة أعياد فقط، عيدان سنويان وهما عيد الفطر الذي يأتي بعد عبادة عظيمة وهي الصيام، وعيد الأضحى الذي يأتي بعد عبادة عظيمة وهي الحج والوقوف بعرفة، فيأتي عيد الأضحى. إذن فعيدان سنويان وعيد أسبوعي وهو يوم الجمعة، هذه هي أعيادنا معاشر المسلمين. أما الأعياد الأخرى فليست من دين الله في شيء، ليست من دين الله في شيء. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث استحباب التكفين في الثوب الأبيض، استحباب التكفين في الثوب الأبيض. يقول الترمذي عليه رحمة الله بعد روايته لهذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم، وهو الذي يستحبه أهل العلم، يعني يستحبون أن يكفن الميت في ثوب أبيض. ثم نقل رحمه الله عن الإمام أحمد وكذلك الإمام إسحاق ابن راهويه أو راهويه أنهما قال أحب الثياب إلينا أن يكفن في البياض ويستحب حسن الكفن، وهذا نقله الترمذي في سننه. ومن حسن الكفن نظافته وكذلك نقاؤه، وهذا موجود في الثوب الأبيض كما سيأتي أنه أطهر وأطيب. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن هذا الحكم بعلته، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: فإنها من خير ثيابك. هذا في حديث ابن عباس، وذكر علة أخرى في حديث سمرة بن جندب: فإنها أطهر وأطيب. ثياب البيض أطهر وأطيب. يقول السندي في حاشيته على ابن ماجه، يقول: قوله خير ثيابكم البياض، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض، قال: لأنه يظهر فيها من الوسخ ما لا يظهر في غيره فيزال، وكذلك يبالغ في تنظيفها ما لا يبالغ في غيرها. وهذه حقيقة، فالثوب الأبيض بمجرد أن يظهر عليه شيء من الوسخ فإن صاحبه يحرص ويبادر إلى غسله وتنظيفه، وإلا فإنه سيكون ماذا؟ ظاهرا عليه وهو عورة فيه، فلذلك يبادر إلى تنظيفه. وهذه المبادرة والمبالغة في تنظيفه تجعله طيب وتجعله دائما نقيا طاهرا. يقول: ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنها أطيب وأطهر. يعني الإنسان يبالغ في تنظيفها ويحرص على إزالة ما علق بها من وسخ ونحوه. ويقول القاري في مرقاته: والأظهر أنها أطهر لكونها حاكية عن ظهور النجاسة فيها بخلاف غيرها، ويحتمل أن يكون في الصبغ نجاسة والأبيض بريء منها. هذا معنى قوله أطهر. قال: وأطيب، أي أحسن طبعا أو شرعا، ويمكن أن يكون تأكيدا لما قبله، لكن التأسيس أولى من التأكيد في القول السديد. يعني أن تكون أطيب يعني تأكيدا لقوله أطهر، أو تكون تأسيسا لكلام جديد، أو تكون تأسيسا لكلام جديد، والتأسيس أولى من التأكيد. يعني أن نحمل أطهر على معنى وأطيب على معنى آخر، هذا هو الأولى، هذا هو الأولى في القول الراجح. قال: وقيل أطيب لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة. وهذا الأخير يعني فيه نظر، يحتاج إلى إعادة نظر في أن اللون الأبيض يدل على التواضع ويدل على عدم الكبر والخيلاء والعجب، هذا يحتاج إلى نظر. ويكفينا في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، هذا هو المؤمن، يكفيه أن يعلم أن نبيه صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا الشيء. أما ذكر العلل ولماذا جاء هذا الأمر، هذا قد تكون له فائدة، لا ننفي ماذا ذكر أو فائدة ذكر العلل، لكن الذي ننبه عليه دائما هو ألا نجعل معرفتنا لعلة الحكم سببا للامتثال أو للترك، أو مناطا للامتثال أو للترك. إياك أن تجعل هذا، يعني إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فعود نفسك على أنك تمتثل هذا الأمر، لا تجعل امتثالك لهذا الأمر منوطا بمعرفة العلة. لأن بعض الناس يأتيه الأمر فيبدأ يبحث لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني هو بزعمه إن عرف العلة أنه سيمتثل، وإن لم يعرف العلة فيبقى متردد، كمن يقول إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هل هو واجب أو مستحب، يعني بزعمه أنه إذا كان واجبا سيمتثل وإن كان مستحبا فهو سنة ويترك ذلك، كما هو حال كثير من الناس. ليس هذا هو حال المحب للنبي صلى الله عليه وسلم والحريص على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المحب للنبي عليه الصلاة والسلام والحريص على العمل بالسنة هو الذي يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه ويأمره بهذا الأمر. هل ستقول له هل تريد به يا رسول الله الوجوب وتريد به الاستحباب؟ هذا لم يقله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، إذا أمروا بأمر امتثل، وإذا نهوا عن نهي اجتنبوا وتركوا. لا يقولون هل هذا النهي الذي نهيتنا عليه يفيد التحريم ويفيد الكراهة، لم يقولوا هذا أبدا، يعني لم يجعلوا تركهم للنهي منوطا بهذا الشيء بمعرفة ما هل هو محرم أو مكروه، وإنما إذا نهوا امتنع رضي الله عنه. يعني لا بأس أن يعرف الإنسان هذا واجب وهذا مستحب حتى يعرف ما يترتب عليه إن هو ترك الواجب، أو يعرف هل هذا محرم أو هو مكروه إن هو وقع في هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل لأجل أن يعلم ما يترتب عليه، لكن أن يجعل ذلك مناط عمله وامتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تركه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فساد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن معرفة هذه العلل فيها فوائد لا شك في ذلك، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يذكر أحاديث ثم ينص على العلة صلى الله عليه وسلم ويذكر العلة، ومن ذلكم هذا الحديث، فلما أمر بلبس الثياب البيض ذكر العلة في ذلك صلى الله عليه وسلم. ولذا قال أهل العلم إن لقرن الحكم بالعلة ثلاث فوائد، هناك ثلاث فوائد نستفيدها من قرن العلة بالحكم. الفائدة الأولى قالوا الإشارة إلى أن هذه الشريعة لا تأمر بشيء ولا تنهى عن شيء إلا لحكمة، لأن مصدر هذه الشريعة من أين؟ من عند الحكيم سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يأمر بأمر وليس فيه حكمة أو ينهى عن نهي ليس فيه حكمة، لا يعقل هذا أبدا، لأنه حكيم جل في علاه، فإذا أمر بأمر فلحكمة بالغة، وإذا نهى عن نهي فلحكمة بالغة، علم ذلك من علم وجهله من جهل. فلذلك عرفت الحكمة من هذا الأمر أو من هذا النهي فاحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، وإن لم تعلمها فأيقن أن هناك حكمة عظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأنك لم تعلمها إما لقصور في العلم أو تقصير في البحث، ولا تكلف نفسك ماذا؟ البحث عليها لأجل أن تجعلها مناطا لإيمانك بهذا الحديث أو عملك بهذا الحديث، لا. إذن فالشاهد أن ذكر هذه العلل فيه هذه الإشارة إلى أن هذه الشريعة لا تأمر إلا بشيء فيه حكمة ولا تنهى عن شيء إلا وفيه حكمة، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التي نستفيدها من قرن الحكمة أو الحكم بالعلل أو بالعلة قالوا زيادة طمأنينة الإنسان، لأن الإنسان إذا عرف علة الحكم فإنه يطمئن إليه أكثر، كما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن فالإنسان إذا علم الحكمة اطمأن قلبه، وإلا فإنه يمتثل وقلبه مطمئن أيضا ومنشرح، لأن هذا الأمر جاء من عند الحكيم سبحانه وتعالى. بل لا يصح إيمانك ولا يكمل إيمانك يا عبد الله إلا أن تسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا علم الحكمة فإنه يزداد طمأنينة، وإلا فإنه يوقن ويطمئن، لأن هذا الحكم ما شرعه الشارع سبحانه وتعالى إلا لحكمة، وهو الحكيم جل في علاه. الفائدة الثالثة: قالوا إمكان القياس، إمكان القياس على المعلل، يعني إذا شاركه في العلة فيقاس عليه في الحكم، يعني يقال حكمها واحد لأنها تشترك في علة واحدة، لأنها تشترك في علة واحدة. ثم مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، كما رواه مسلم في صحيحه. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، يعني حينما يجلس ثلاثة أشخاص لا ينفرد اثنان يتكلمان سرا دون صاحبهما الثالث. لماذا؟ لأن ذلك يحزنه ويقع في قلبه ويوسوس له الشيطان أنهما يتكلمان عنه وأنهما يدبران له وغير ذلك، فهذا يوقع شيئا في قلبه، يوقع شيئا في قلبه فيحزن لذلك. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. إذن هذه العلة عللت لحكم واحد في هذا الحديث، وهو التناجي، وهو التناجي بين اثنين دون الثالث. لكن أهل العلم قالوا بأن كلما كان يحزن المؤمن فإنه من هذا الحديث يقتضي أن يكون منهيا عنه. لماذا؟ لأنه يشاركه في العلة، العلة واحدة وهي موجودة. ما هي؟ هي أنه أدخل عليه هذا الحزن. إذن فإذا شاركه في العلة أخذ نفس الحكم. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التناجي لماذا؟ لأنه يدخل الحزن على ذلك الثالث، فكذلك كل ما يدخل الحزن فإنه منهي عنه. وهذا من ثمرات وفوائد معرفة العلة، هذا من فوائد وثمرات معرفة العلة. إذن هذه ثلاث فوائد ذكرها أهل العلم في وأخذوها من حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كمثل هذا الحديث: البسوا من ثيابكم البياض، البسوا من ثيابكم البياض. لماذا؟ قال لأنها يعني من أحسن ثيابكم، أو لأنها أطهر وأطيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن ما جاز للعبد أن يلبسه في حال الحياة جاز له أن يكفن فيه بعد الممات، ومن ذلك الثوب الأبيض. الثوب الأبيض يجوز لك، بل يشرع لك ويستحب لك أن تلبسه في حال حياتك، وكذلك تكفن فيه عند مماتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، وهذا للأحياء. وفي رواية قال: عليكم بالبياض فليلبسه أحياؤكم. ثم أمر الأحياء أن يكفنوا فيه الموتى، فقال: وكفنوا فيه موتاكم. وهذا الحكم، هذا الحكم عام يشترك فيه الرجال والنساء، يشترك في هذا الحكم الرجال والنساء، يعني يلبس الرجل اللون الأبيض وتلبس المرأة اللون الأبيض، ويكفن الرجل في الثوب الأبيض وتكفن المرأة في الثوب الأبيض، وهذا حكم يشترك فيه الرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. إذن لا يمنع الواحد منهم من لبس الثوب الأبيض إلا بدليل ظاهر في المنع، دل دليل أنه لا يجوز له أن يلبس الأبيض لا يجوز أن يلبس. إذن فالأصل أن اللون الأبيض يحل للذكور وللإناث، وقد يحرم عليهما لبس الثوب الأبيض لمعنى آخر أو لسبب آخر منع، وسنبين ذلك بأمثلة بعد الأذان. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: إلبسوا من ثيابكم البياض، هذا خطاب وإن كان موجها إلى الذكور إلا أنه يدخل فيه الإناث لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فيلبس الرجل اللون الأبيض وتلبس المرأة اللون الأبيض إلا بدليل يمنع من ذلك، ومن ذلك أن يكون هذا الثوب الأبيض خاصا بالرجال فتلبسه المرأة، أو يكون هذا الثوب الأبيض خاصا بالنساء فيلبسه الرجل، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال، إذن فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا للمرأة أن تتشبه بالرجل. ثانيا من أدلة أو من الأوجه التي يمنع فيها لبس البياض أن يكون هذا اللباس لباس شهرة، أن يكون هذا اللباس لباس شهرة، ولباس الشهرة هو ما ألفت النظر لنفاسته أو خساسته أو غرابته، وربما في بعض البلدان أن المرأة لا تلبس اللون الأبيض، فإذا كان لبسها لها لبسها للون الأبيض يجعلها تشتهر به وتلفت النظر إليها، لأن نساء ذاك البلد لم يعتدن لبس اللون الأبيض، فهنا نقول لا تلبس الأبيض، لأن ذاك اللباس لباس شهرة وهو يلفت النظر إليك، وهكذا. طيب، فإن قال قائل: وما حكم تكفين المرأة في أو التكفين عموما في الحرير الأبيض إذا كان لبس البياض يعني مشروع، وتكفين الموتى في الثوب الأبيض مشروع، فإذا كان هذا الثوب الأبيض من الحرير فهل يكفن فيه الميت؟ نقول: أولا، سبق معنا أن لبس الحرير لا يجوز للرجال إلا لضرورة، إلا لضرورة، فيجوز للرجل أن يلبس الحرير لضرورة، كأن يصاب بمرض فيحتاج معه إلى لبس ثوب حرير، فإنه يجوز في هذه الحال للضرورة، وهذا في حال الحياة يجوز للضرورة، فكذلك في حال الممات، فلا يكفن الرجل في ثوب حرير ولو كان أبيض إلا لضرورة، إلا لضرورة. يقول ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط: أكره للرجال لبس ثياب الحرير، وأكره أن يكفنوا فيها موتاهم إلا في حال ضرورة يلجأ إليها حين لا يوجد غيرها. وممن كره ذلك من أهل العلم الحسن البصري وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس وأحمد وإسحاق بن راهويه ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالرجل لا يجوز له لبس الحرير في حياته، كما لا يجوز له أن يكفن في ثوب حرير بعد مماته إلا لضرورة. فكما يجوز ضرورة أن يلبسه في حال الحياة، كذلك يجوز ضرورة أن يكفن فيه إذا مات. وأما المرأة فقد اختلفوا في حكم تكفينها في الحرير، فأجازه الحنفية وكذلك ابن حزم ومن وافقهم من أهل العلم. وحجتهم في ذلك أن ما جاز لبسه في الحياة جاز التكفين فيه، ما جاز لبسه في الحياة جاز التكفين فيه، لأن الحرير قالوا بالنسبة للمرأة جائز. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحل لبس الحرير والذهب لإناث أمتي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلبس الذهب والحرير للنساء هذا أحله الله سبحانه وتعالى لهن. قالوا: فكذلك إذا ماتت المرأة وكفنت في ثوب حرير فإن ذلك قالوا جائز، لأنه جاز لها في حال الحياة فيجوز لها أيضا في حال الممات. لكن خالفهم أكثر أهل العلم، فجمهور أهل العلم خالفوا في هذه المسألة وقالوا بكراهة تكفين المرأة بثوب الحرير. يقول ابن المنذر رحمه الله في الإشراف، قال وهو يتكلم عن ثياب الحرير والحبرة، قال: وأكره أن يكفن فيها الموتى إلا حين لا يوجد غيرها. إذن جعل حكمها كحكم تكفين الرجل في الحرير. إذن هذان قولان لأهل العلم، والراجح منهما هو القول الثاني، الراجح منهما هو القول الثاني، ويرجحه ما يأتي. أولا أن النساء إنما أبيح لهن التجمل بالحرير في حال الحياة، وأما بعد الموت فقد زال ذلك، فقد زال ذلك، يعني لا تحتاج أن تتجمل به إذا ماتت. هذا أولا. وثانيا أن تكفين النساء في الحرير فيه إسراف وفيه تبذير للمال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالشاهد قوله وإضاعة المال. ثالثا، المرجح الثالث وهو يوضح هذا القول الراجح، من عمل من أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وهو خليفته من بعده، أعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقد روى عنه أو روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: نظر أبو بكر رضي الله عنه إلى ثوب كان يمرض فيه فقال: اغسلوا هذا. يعني ثوب قديم كان يمرض فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: اغسلوا هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهما. انظر إلى الصديق الأكبر رضي الله عنه، يعني يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكفن في ثلاثة أثواب. فقال: اغسلوا هذا وزيدوا ثوبين وكفنوني فيها. تقول عائشة: إنه خلق، يعني هذا الثوب الذي تمرض فيه يعني قديم صار رثا. فقال رضي الله عنه: الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة أو للمهلة أو للمهلة، مثلث الميم. معنى ذلك كما قال الباجي في المنتقى شارحا لكلام الصديق، قال: إن الحي أحق بالجديد لما يلزمه من طول عمره من اللباس وستر العورة، وأما الميت فإن تغيره سريع، ولذلك قال: إنما هو للمهلة أو للمهلة أو للمهلة. قال: يريد الصديد والقيح. إذن فالمهلة المراد أن يعني ما يخرج من جسد الإنسان حينما يموت فيذوب هذا الجسد ويخرج منه قيح وصديد وغير ذلك، فهذا يسمى المهلة. قال: يعني أنه ليس لتجمل ولا استدامة، ليس لتجمل ولا استدامة، وإنما يصير عن قريب إلى التغير بالصديد، فلا معنى لكونه جديدا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني ذكر ابنته بأن هذا الجديد يحتاجه الميت أكثر من الحي، يحتاجه الحي عفوا أكثر من الميت، فيكفي إذن استعمال هذا الثوب الذي كان يمرض فيه. فكذلك هنا في هذه المسألة نقول بأنه لا معنى لكونه حريرا، لا معنى لكون الكفن يكون من الحرير، لأن المرأة التي على قيد الحياة أحوج إليه من هذه المرأة التي ستموت أو أنها ماتت وستكفن في هذا الكفن الذي هو من الحرير. فلذلك يكون القول الراجح هو ما عليه جماهير أهل العلم من أن المرأة أيضا لا تكفن في الحرير أو يكره تكفينها في الحرير، لكن لو كفنت فيه فذاك التكفين يكون ماذا؟ صحيحا ذاك التكفين، لكن لا ينصح بذلك. وسيأتي إن شاء الله يعني حديث أورده المصنف عليه رحمة الله في المغالاة في الكفن، ويأتي أيضا حديث في تحسين الكفن وسنتكلم عليه، وأنه ليس المراد من تحسين الكفن ماذا؟ أن يكون كفنا غاليا كأن يكون من الحرير أو نحوه. الفائدة الأخيرة التي نستفيدها من هذا الحديث أن القريب يجب عليه كفن قريبه، أن القريب يجب عليه كفن قريبه لقوله صلى الله عليه وسلم: وكفنوا فيها موتاكم والأقربون أولى بالمعروف. إذن فالقريب يجب عليه كفن قريبه، إذن فتكفين الميت كما تقدم معنا فرض كفاية، وهو بحق القريب ألزم منه من البعيد. وقد سبق معنا أيضا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته أن أهل العلم أجمعوا على أن كفن الميت واجب من ماله، هذا هو الواجب بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك ابن المنذر في الإشراف وكذلك النووي في المجموع. فالأصل أنه يكون من مال الميت، وأما إذا لم يكن له مال فالكفن إذن يكون واجبا في مال من تلزمه نفقته، يكون الكفن واجبا في من تلزمه نفقة هذا الميت، فهو الذي يجب عليه أن يحضر الكفن. فإذا لم يوجد من تلزمه نفقته أو ليس معه ما ينفقه في شراء هذا الكفن، فالكفن يكون واجبا في بيت مال المسلمين، يكون واجبا في بيت مال المسلمين. فإذا لم يكن هناك بيت مال للمسلمين أو يوجد لكن ليس به مال، فالكفن يكون واجبا على عامة المسلمين، كل من علم بوفاة هذا الميت فإنه ماذا يكون واجبا عليه؟ أن يكفنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوا فيه موتاكم. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هذا الحديث. ثم أورد بعد ذلك الحديث السادس عشر، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن أو فليحسن كفنه. وهذا سنتكلم عليه بدرسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.